بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب المشوق إلى القرآن، تأليف الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع عشر. ملاحق. أحب أن يعلم القارئ الكريم أن هذا المنهج اجتهاد يحتمل التغيير والتبديل، ومن وجد الشيخ الناصح فليتمسك به ففيه غنية وكفاية، وليصرف نظره عن هذه البرامج إلا أن يكون من باب المعرفة والاطلاع والاستزادة من العلم. وأحث طالب علم التفسير على العناية بعلوم الآلة وخاصة العلوم العربية، فإنه بحسب تضلعه منها يكون فهمه لكتب التفسير وانتفاعه بما فيها. وكم رأيت من طلاب علم يشعر الواحد منهم أنه قد امتلك ناصية التفسير وهو لا يتقن كتابا من كتب اللغة، فيذهب كل هذا عنه عند أول إشكال وسؤال حقيقي يتعرض له، فيجد فهمه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد جهله يلوح أمام ناظريه، فمنهم موفق يرجع فيتعلم، ومنهم مكابر يتمادى في غيه. واحد، علم التفسير وسؤال المنهجية. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه من بعده، أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا، وإن حق ما صرفت إلى علمه العناية وبلغت في معرفته الغاية ما كان لله في العلم به رضا وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وإن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما السؤال؟ إنا لنشكو في هذه الأزمان من العشوائية في طلب العلوم على اختلافها، وعلم التفسير من العلوم التي أخذت نصيبها من تلك العشوائية، وقد ظهر مؤخرا بحمد الله توجه للبحث عن المنهجية لتحل بدلا من العشوائية، ولكن فريقا انشغل بالسؤال عن ماذا، وأصبح هذا السؤال من معوقات التحصيل أيضا. وفي هذه المقالة لن يكون الاهتمام بسؤال ماذا أقرأ فحسب، ولكن سأحاول الإجابة عن سؤال كيف أقرأ كذلك. إن علم التفسير ليس كغيره من العلوم التي وجدت فيها متون يتلقى الطالب فيها من متن يصور مسائل العلم، إلى آخر يصور مسألة مع إقامة الدليل، إلى ثالث يضيف دفع الشبهات عن الدليل وتحرير المسألة. ولذلك فلا بد أولا من سؤال ينبني عليه طبيعة الكتب التي ستقرأ وطريقة القراءة، وهو ما الهدف من قراءتك لكتب التفسير. واختصارا، فإن الناس ينقسمون في قراءة كتب التفسير إلى: واحد، مريد لمعرفة معنى الآية الإجمالي مع إدراك شيء من لطائفها ليفهم كلام ربه سبحانه وتعالى، إذ كيف يلتذ بكلام الله من لا يعرف معانيه. اثنان، طالب علم يريد إضافة إلى ما سبق الترقية في هذا العلم كما يتلقى في غيره من العلوم. فأما الأول فإنه بحاجة إلى أمرين: واحد، إدراك غريب القرآن، ويكفيه ما يعينه على إدراك معنى الكلمة من أقرب طريق، ككتاب الشيخ العلامة مخلوف أو كتاب الدكتور الخضيري السراج في بيان غريب القرآن. اثنان، إدراك المعنى الإجمالي، وهناك كتب ألفت في هذا المجال، وهي كتب يسيرة سهلة ككتاب التفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو تفسير العلامة السعدي أو المعين على تدبر الكتاب المبين للأستاذ مجد مكي. فإن أراد أكثر من ذلك فعليه بمختصرات التفسير كمختصرات ابن كثير، مع الاستعانة بالكتب التي تهتم بذكر لطائف الآية. ومن الأصدارات التي تفيد هذه الطبقة كتب الشيخ فريد الأنصاري والمبدع الأستاذ إبراهيم السكران وإصدارات مركز التدبر. أما الثاني وهو موضوع المقالة، فيحتاج أن يسلك طريقا تعينه على إدراك مراده، وذلك ما سأجتهد في إبرازه في الآتي. فأقول: أولا، إن طالب العلم بحاجة إلى معرفة الفرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسير، فليس كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسير، إذ كل علم له بالقرآن تعلق، وقد يستطرد المفسر في علم ضرع فيه فيتكلم عليه في سياقات كلامه عن الآيات. ثانيا، إذا علمت ذلك فإن أولى ما تتوجه إليه العناية أن تعتني بالمعاني، فالتفسير في حقيقته هو إدراك معاني القرآن، وهي العمري ليست بالهينة وليس الخبر كالمعاينة. وقد يعسر على صاحب الوجد أن يصف الصبابة وصفا يحقق ما في نفسه في نفس قارئه، فاطلب تجد. ثالثا، أول ما تهتم به رعاك الله أن تدرك أمرين اثنين: واحد، إدراك غريب القرآن، ومن أيسر كتبه السراج الخضيري وأجلها مفردات الراغب. اثنان، إدراك المعنى الإجمالي، فاهتم بالكتب التي تصور المعنى في ذهنك تصويرا صحيحا، وابتعد عن الكتب التي كتبت بالأسلوب الإنشائي فإنها ستشوش عليك ذهنك. ومن الكتب التي أقترحها لك: التفسير الميسر، مجمع الملك فهد، المختصر في التفسير، مركز تفسير. ولمن تأهل في علوم اللغة ولو بدرجة يسيرة: تفسير الجزين الكلبي، طبعة دار طيبة الخضراء، تحقيق الصالحي، وتفسير ابن أبي زمنين، طبعة دار الفاروق، وتفسير الإيجي، طبعة دار غراس. وإما أختاره وأشجع عليه أن لا تكتفي في هذه المرحلة بكتاب واحد، بل كن ذا همة واجمع بين كتابين من كتب التفسير لئلا تتعنى في المرحلة التالية، وهما التفسير الميسر وتفسير الإمام ابن جزين الكلبي. كذلك فابتعد عن بعض الكتب التي راجع أنها كتبت للمبتدئ وإنما غرهم قصرها، وهي في الحقيقة من الكتب التي تحتاج إلى عالم ماهر لما فيها من إلغاز واستغلاق، ككتاب الإمامين الجلالين وكتفسير القاضي البيضاوي. وفي هذه المرحلة عليك أن تطالع شيئا في أسباب النزول مع تكرار قراءة أصلك في التفسير أكثر من مرة حتى ترى أنك قد استظهرته لتنتقل إلى ما بعده. وحذر في هذه المرحلة أن تعيقك الإشكالات أو الاستطراد في غير فهم المعاني. رابعا، بعد هذه المرحلة يلزمك لزاما أن تطلع على كتب علوم القرآن وأصول التفسير وطرف من مناهج المفسرين. خامسا، بعد هذه المرحلة التي تكون قد أدركت فيها: واحد، المعنى الإجمالي مع معرفة الغريب. اثنان، وأدركت طرفا من علوم القرآن وأصول التفسير ومناهج المفسرين. ثلاثة، مع دراستك لمبادئ العلوم الشرعية وبخاصة علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، إذ هن إخوة لعلات، فأنت مؤهل للدخول في المرحلة التالية. وأهم ما ينبغي عليك أن تفعله أن تعرف الأقاويل في التفسير، وهذا يا رعاك الله دأب أهل التحقيق من المفسرين. وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية فيما حكاه ابن رشيق يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. ثم قال ابن رشيق: فكتب الشيخ نقول سلف مجردا عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال، ورأيت له سورا وآيات يفسرها ويقول في بعضها كتبته للتذكر ونحو ذلك. ومن الكتب المرشحة لهذه المرحلة كتاب الإمام ابن الجوزي ذات المسير، طبعة المكتب الإسلامي أو دار الفكر، وهو أحد الكتب التي كان يعتمدها الشيخ تقي الدين. وفي هذه المرحلة إما أن تعتمد على قراءتك ودينك، وإما وهو المختار أن تلخص الأقوال مع الاعتناء بتحفظها ونسبتها إلى أصحابها. وفي هذه المرحلة اهتم بمطالعة بعض كتب التفسير المناسبة لمرحلتك، ككتاب الإمام الحافظ أبي الفداء بن كثير والهداية لمكي بن أبي طالب. والجامع لهذه الكتب هي الاهتمام بجمع الأقاويل في الآيات مع ما في بعضها من التحرير، ولا تصلح مذاكرة هذه المرحلة مرة واحدة. ولذلك فأنت لو وضعت زاد المسير كأصل لهذه المرحلة فجعل لك مع كل مذاكرة له أحد كتب التفسير الأخرى المعينة على شيء من التحرير. ويمكنك الاستعانة بكتاب أقوال السلف في التفسير للدكتور عبد الرحمن المشد، فإنه مفيد واستظهاره حسن جدا في هذه المرحلة. سادسا، وبعد تلك المرحلة أيها الموفق، عليك بكتابين عظيمين جليلين للإمامين من أئمة هذا الشأن، أحدهما الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وكتابه جامع البيان الذي قال فيه: حدثتني به نفسي وأنا صبي، وقال: استخرت الله تعالى في عمل كتاب التفسير وسألته العون على ما نويته 3 سنين قبل أن أعمله فأعانني. وقال بعضهم: رأيت في النوم كأني في مجلس أبي جعفر والناس يقرؤون عليه كتاب التفسير، فسمعت هاتفا بين السماء والأرض يقول: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمع هذا الكتاب. وأما ثاني الأئمة فهو المحقق الفقيه القاضي الإمام أبو محمد بن عطية، وكتابه المحرر والجيز الذي قال في مقدمته: وهي كالشهد حلاوة فارجع إليها. وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، وحملت خواطري فيه على التعب الخطير، وعمرت به زمني، واستفرغت فيه منني. الكتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودي ونخبة مجهودي. فليستصوب للمرء اجتهاده، وليعذر في تقصيره وخطئه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكما أتمنى أن تقف على تلك المقدمة لتشاهد مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أساس. فابدأ بكتاب الإمام ابن عطية فافهمه وقلبه، واجعله سميرك، فهو كتاب مؤسس لا يستغني طالب العلم لا يستغني عنه طالب هذا العلم الجليل. وهذا الكتاب يحتاج إلى نظر دقيق وتأمل أنيق. وعليك في أثناء قراءتك بالاعتناء بالتالي: 1- معرفة أقوال السلف مع ضبط ما حدث بعده من الأقوال الصحيحة المحتملة. 2- القواعد العلمية التي يستخدمها العلماء من أهل التحقيق. 3- طريقة الوصول إلى المعنى. 4- مناقشة الاختلاف بين المفسرين مع توجيه أقوال السلف خصوصا عند ابن عطية. 5- التعرف على منهجية المفسر، وهي مهمة جدا في إدراك المؤثرات على المفسر كعقيدته أو توجه تفسيره. وإما ينبغي الاهتمام به الاهتمام بتطبيقات علوم القرآن في كتب المفسرين، وإنما نبهت على هذا لأن كتب التفسير تحتوي على تطبيقات لا توجد في مصنفات علوم القرآن. نصائح عامة: 1- اقصد البحر وخالي القنوات. أعني في هذا أن تعتني بأصول الكتب لا مختصراتها، فإن كثيرا من المختصرات من شأنها أن تبعد عنك الاستفادة من منهجية التعامل مع مشكلات التفسير، وذلك كأن تقرأ مختصرا لتفسير ابن كثير على جودة بعض مختصراته، فستضيع عندك فائدة تعامل الإمام مع أسانيد التفسير، وهي من الدقائق. 2- الإشكالات في كتب التفسير كثيرة، ولذلك فحرص على تجاوز هذه الإشكالات وعدم الإغراق فيها، بل كل بحسبه. 3- اجعل لك كتابا يكون أصلا تضيف إليه فوائد الكتب الأخرى أثناء قراءتك، بحيث تستطيع أن تستظهر الأقوال وتوجيهها من خلاله. 4- لا بد من العناية بالتعرف على منهج السلف ومن سار على منهجه من خلال التطبيقات العملية التي يقومون بها في تفاسيرهم. 5- اعتني بتطبيق أصول التفسير على ما تقرأ من التفسير. 6- معرفة المنهج العام للمفسر والربط بين معلومات الكتاب، وهذا مما يعين في فهم ما يستغلق من كلام المفسر، وكذلك الرجوع إلى موارد المفسر الأصلية إن كان، فقد يتبين من خلال ذلك خطأ في فهم المفسر لمن نقل عنه، كما أن بعض المفسرين يختصر بعض الأخبار والآثار مما قد ينبهم على من يقرأ كلامه، فإذا عاد إلى أصوله التي نقل منها وضح هذا الإبهام. 7- عليك بقراءة كتب أهل التحقيق من المفسرين، ومنهم الطبري وابن عطية وابن تهمية وابو حيان وابن كثير والشنقيطي وابن عاشور، ومطالعة الحواشي، ومن أجلها فتوح الغيب للطيبي، وحاشية الجمل على الجلالين، وحاشيتي زادة والشهاب على البيضاوي. وأخيرا، لا تحسبن طريق العلم ميسورا لأهل التكاسل، بل إنه لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وقديما قال الإمام ابن معطي: وبعد فالعلم جليل القدر، وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. وهذا ودونك البحر فانهل، وعن دعوة لأخيك لا تغفل، والحمد لله المحمود في كل حال، والصلاة والسلام على نبيه والآل. ثانيا، علوم القرآن. سأذكر هنا منهجا يبني طالب العلم من خلاله نفسه في علم علوم القرآن المجيد، وذلك عبر الخطوات التالية: أولا، أطالع كتاب الدليل إلى القرآن لعمرو الشرقاوي الإصدار الثاني، وله شرح عليه بموقع إنه القرآن. ثانيا، يطالع تاريخ العلم من بحث علوم القرآن تاريخه وتصنيف أنواعه للدكتور مساعد الطيار ضمن كتابه بحوث محكمة طبعة مركز تفسير، وبحث أول من ألف في علوم القرآن للدكتور خالد الواصل مجلة معهد الإمام الشاطبي. ثالثا، يذاكر أحد الكتب التالية مع مطالعة الآخر: 1- القواعد الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجديع طبعة مؤسسة الريان. 2- الوجيز في علوم القرآن لعلي العبيد طبعة دار التدمرية. رابعا يعتني بكتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار طبعة معهد الإمام الشاطبي، ويطالع معه أنواع التصانيف المتعلقة بالقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار طبعة دار ابن الجوزي. خامسا يعتني بمذاكرة كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني المتوفى 824 طبعة دار غراس، وله شرح مكتوب لعمر الشرقاوي طبعة مركز تراث. سادسا يقرأ واحد علوم القرآن بين الإتقان والبرهان للدكتور حازم حيدر سعيد طبعة دار الزمان. اثنان علوم القرآن بين الإتقان والزيادة والإحسان للدكتورة اعتماد الدهري طبعة دار الكتب العلمية. سابعا يطالع مناهل العرفان للزرقاني مع دراسته وتقويمه للدكتور خالد السبت طبعة ابن عفان. ثامنا يطالع مع المقارنة واحد البرهان في علوم القرآن للزركشي، وأفضل طبعاته طبعة دار المعرفة. اثنان الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وأفضل طبعاته طبعة مجمع الملك فهد. ثلاثة الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة طبعة مركز تفسير. تاسعا يعتني بمطالعة الكتب التالية: واحد علوم القرآن في الأحاديث النبوية للدكتور عمر الدهيشي طبعة كرسي القرآن الكريم. اثنان علوم القرآن عند الصحابة والتابعين للدكتور بريك القرني طبعة دار التدمرية. ثلاثة امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب ابن تيمية من علوم القرآن للدكتور محمد هشام طاهري طبعة دار الإمام البخاري. عاشرا الاطلاع على الرسائل العلمية المتقنة، وسيأتي ذكر بعضها. ثلاثة أصول التفسير: أولا إنهاء المرحلة الأولى في علوم القرآن، ثانيا معرفة تاريخ العلم من خلال بحث جهود الأمة في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار ضمن كتابه بحوث المحكمة طبعة مركز تفسير، ثالثا يستمع لمحاضرات علم التفسير مقدمة أساسية لعمر الشرقاوي ولو طالع الكتاب لكان حسنا، ثم يعتني بكتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار طبعة معهد الإمام الشاطبي، ويستمع إلى شرح عمر الشرقاوي عليه. رابعا يذاكر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار دار ابن الجوزي. خامسا يطالع شروح الدكتور مساعد الطيار على مقدمات التفسير وما صدر منها: واحد شرح مقدمة ابن جزي الكلبي، اثنان شرح مقدمة الطبري، ثلاثة شرح مقدمة ابن عطية. سادسا يعتني عناية بالغة بكتاب الاستدلال على المعاني في التفسير للدكتور نايف الزهراني طبعة مركز تفسير. سابعا يقرأ الكتب التالية قراءة تأمل: واحد قواعد التفسير للدكتور خالد السبت طبعة دار ابن عفان، اثنان قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي طبعة دار القاسم، ثلاثة اختلاف السلف في التفسير للدكتور محمد صالح طبعة مركز تفسير. ثامنا يقرأ واحد أصول التفسير في المؤلفات أعداد وحدة أصول التفسير طبعة مركز تفسير، اثنان أصول التفسير في آراء المتخصصين أعداد وحدة أصول التفسير طبعة مركز تفسير. تاسعا يطالع المنجز المكتوب على موقع مركز تفسير، وبخاصة المقالات التي اعتنت بإبراز زوايا جديدة من النظر في أصول التفسير كمقالات الأستاذ خليل اليماني، ويعتني بأعمال حاسة النقد. أربعة كتب مرشحة للقراءة والاطلاع: في هذه القائمة أذكر بعض الكتب والرسائل الجامعية التي تعين على نظر أوسع لزوايا من الإبداع العلمي في تخصص التفسير وعلوم القرآن. واحد الميسر في علم الرسم للدكتور غانم قدوري الحمد طبعة معهد الإمام الشاطبي. اثنان الميسر في علم عد الآي للدكتور أحمد خالد شكري طبعة معهد الإمام الشاطبي. ثلاثة الأساس في علم القراءات للدكتور علي الجعفري طبعة أروقة. أربعة المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني طبعة دار ابن الجوزي. خمسة المفسرون من الصحابة للدكتور عبد الرحمن المشد طبعة مركز تفسير. ستة المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه للدكتور فهد الوهبي طبعة مركز تفسير. 7 النبأ العظيم للعلامة الدكتور محمد دراز عناية عمرو الشرقاوي طبعة كتبكم. 8 العقائدية وتفسير القرآن للدكتور ياسر المطرفي طبعة مركز نبأ. 11 المصاحف المنسوبة للصحابة للدكتور محمد الطاسان طبعة الدار التدمرية. 12 التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار طبعة ابن الجوزي. 13 دلالة السياق القرآني للدكتور عبد الحكيم القاسم طبعة الدار التدمرية. 14 استدراكات السلف في التفسير للدكتور نايف الزهراني طبعة الدار أجيال التوحيد. 15 ظاهرة التأويل الحديثة للدكتور خالد السيف طبعة مركز التأصيل. خاتمة. ذلك هو القرآن النور الذي أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الهداية التي تنزل القلب لتحييه وتزيل عنه الران. فلنجعل القرآن رفيق لنا في جلواتنا وخلواتنا، ولننهل من معينه الصافي ونوره الذي لا ينفد، لنتمسك بالقرآن كما تمسك به أهل الإصلاح قبلنا، ولنفتح به قلوب الناس ليكون جهادنا به ودعوتنا به وبصرنا به. إن الإبصار لن نيابة لأحد فيه عن أحد، ولن يحدثك عن القرآن مثل القرآن، وإنما الناس واصفون ودالون. فإن أردت أن تبصر فهلم بنفسك، افتح كتاب الله واجعله أنسك وقلبه ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. ابحث عن الدواء الذي طالما أردته في القرآن واصبر، القرآن وراء كل كلمة منه حكمة بالغة، وسر من أسرار السماوات والأرض، وحقيقة من حقائق الحياة والمصير، ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها. فتدبر إن فيه كل ما تريد. ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ إذن عليك بالقرآن، اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك، تكن من أهل الله. وأخيرا، فإن في كتاب الله آية عجيبة تدلك على الطريق كيف يبدأ وكيف ينتهي. تدبر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسكك بالكتاب أولا، وهو الأخذ ببلاغاته بقوة، وإقامة للصلاة ثانيا، وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. إنا لا نضيع أجر المصلحين. تلك إذن المدارج الأولى للسالكين. هنا انتهى ما أردت، وبقيت أنت مع كتاب الله مقبلا عليه، باحثا عنه، معيدا لمركزيته في حياتك. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.